بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 23. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف رحمه الله في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجله ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من جملة النقولات التي نقلها شيخ الإسلام في هذه الفتوى عن الأئمة ما نقله عن ابن خفيف في كتابه التوحيد. التوحيد هو كما علمنا غير مرة أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. والمقصود الآن هو القسم الثالث، توحيد الأسماء والصفات، لأن هذه الفتوى في هذا الموضوع. الشيخ رحمه الله أخذ ما يتعلق بهذه الفتوى باب الأسماء والصفات. وكما هو معلوم ومتقرر أن الأسماء والصفات تؤخذ كما وردت في الكتاب وفي السنة، لأنها توقيفية، قرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما صح من الأحاديث، فإن ما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن، كله من عند الله، كله من عند الله. قال الله جل وعلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هو مثل ما ذكره الله في كتابه، لا فرق بينهما. نعم. فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجله ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته. لا بد من هذا، لا بد أن يؤخذ علم الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، لا من العقول ولا من الآراء، وإنما يؤخذ من الكتاب والسنة فقط. نعم. وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. نعم. الواجب نحو نصوص الصفات تلقيها بالقبول وإثباتها كما جاءت لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. فالمعنى معروف من اللغة التي نتخاطب بها، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا ندخل في الكيفية، وإنما نثبت ما جاء في الكتاب والسنة على ما مدلوله ومعناه، لا نحرفه ونتأوله كما فعلت طوائف الضلال، ولا نكيفه ونمثله أيضا كما فعلت الممثلة، وإنما نثبته إثباتا بلا تمثيل، وننزه الله عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذا هو القاعدة في هذا الباب العظيم. نعم. وليس للعقول مدخل في إثبات شيء لم يرد في الكتاب والسنة، وليس للعقول مدخل في تحريف الكلم عن موضعه، قال هذا غير مراد أو هذا ليس على ظاهره ويؤول، أو يقال إنه غير مفهوم فيفوض، غير مفهوم المعنى فيفوض. لا، كل هذا باطل، لا تفويض ولا تأويل ولا تكييف. نعم. إلى أن قال: ثم إن الله تعرف علينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته. كما ذكرنا التوحيد على ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه، فلا شريك لله في ذلك. توحيد الله بأسمائه وصفاته بإثباتها والإيمان بها كما جاءت في الكتاب والسنة. نعم، بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه، كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله إلى أن قال. نعم، أثبتوه كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تدخل بزيادة أو نقصان، بل أثبتوه كما جاء في الكتاب والسنة. فالقرآن هو الأصل والسنة مؤكدة للقرآن ومفسرة للقرآن وموضحة للقرآن. نعم، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل. من جملة ما أثبته الله لنفسه النفس، فإن الله ذكر أن له نفسا في آيات وفي الأحاديث، فنثبت النفس لله عز وجل ونمايز بينها وبين أنفس المخلوقين. مخلوق له نفس، الله جل وعلا له نفس، لكن مع الفرق العظيم بين نفس الخالق ونفس المخلوق. نعم، في إثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. قال الله جل وعلا لموسى لما كلمه في الطور، لما في ما قصه الله عز وجل، لما سار موسى من بلاد مدين إلى مصر راجعا بأهله، ورأى نارا بجانب الطور وقد أصابهم البرد وتاه الطريق هو وأهله، فذهب إلى هذه النار ليقتبس منها ما يصطلون به من البرد، وليسأل عن الطريق أو أجد على النار هدى. فلما قرب منها ناداه الله عز وجل وكلمه، ومن جملة ما كلمه أن الله قال: واصطنعتك لنفسي. اصطنعتك يعني خلقتك وهيأتك وربيتك لنفسي، يعني خاصا لنفسي، ففيه إثبات النفس لله عز وجل. نعم، وقال عز وجل: ويحذركم الله نفسه. قال جل وعلا في سورة آل عمران: ويحذركم الله نفسه، في آيتين متقاربتين، فأثبت أن له نفسا. نعم، ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. المسيح ابن مريم عليه السلام ناجى ربه فقال: تعلم ما في نفسي، نفس المسيح، ولا أعلم ما في نفسك، أي نفس الله جل وعلا. فأثبت لله نفسا، والمسيح له نفس، ومع الفرق بين النفسين: النفس المخلوقة والنفس الخالقة. نعم، وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وكذلك كتب ربكم على نفسه الرحمة في سورة الأنعام: على نفسه، أي أوجب على نفسه الرحمة فضلا منه وإحسانا، لا أن أحدا أوجب عليه، وإنما هو الذي أوجب ذلك على نفسه فضلا منه وإحسانا. نعم، الشاهد من الآية على نفسه، أثبت له النفس. نعم، وأكد عليه الصلاة والسلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله النفس فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي، أن الله جل وعلا قال: من ذكرني في نفسه، يعني ولم يتكلم، ذكرته في نفسي. هذا من باب المقابلة بالإحسان. نعم، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، الله جل وعلا كتب سبحانه كتابا، فهو عنده إن رحمتي سبقت غضبي. فالشاهد منه كتب كتابا عنده بنفسه سبحانه وتعالى، والله يكتب، الله يكتب. كتب التوراة بيده في الألواح التي تلقاها موسى من الله عز وجل لما واعده وذهب موسى إلى الموعد، أعطاه الألواح، أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة الذين هم لربهم يرهبون، ألواح التوراة التي كتبها الله بيده جل وعلا. نعم، أعد. فقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه. بيده جل وعلا، فيه إثبات اليد لله وإثبات الكتابة. نعم. كتب كتابا بيده على نفسه. على نفسه، هذا هو الشاهد، على نفسه، أثبت له النفس. نعم. إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الله جل وعلا أحب إليه الرحمة من العذاب، أحب إليه الرحمة والإثابة من العذاب، والرحمة فضل منه جل وعلا، والعذاب عدل منه لا يوقعه إلا بمن يستحقه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله رضا نفسه. نعم، في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله رضا نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته. وهذا التسبيح من خير التسبيح وأجمل الكلام. الشاهد منه رضا نفسه. نعم، أثبت له النفس. نعم. وقال في محاجة آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. آدم عليه السلام قال لموسى، لأنه لما التقى موسى وآدم عليهما السلام فإن موسى قال لأبيه آدم: لماذا أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا من الجنة وأنت الذي خلقك الله بيده؟ فقال آدم يرد على موسى: أنت موسى اصطنعك الله لنفسه، ماذا وجدت هذا مكتوبا علي في اللوح المحفوظ؟ فاحتج آدم على موسى بالقدر الذي قدره الله، وأن خروجه من الجنة مقدر لا بد منه، والاحتجاج بالقدر على المصائب سائغ، أما الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي فلا يجوز. الواجب على المذنب أن يتوب إلى الله، ولا يقول هذا مقدر علي، بل يتوب إلى الله والله يغفر له ويتوب عليه. الاحتجاج بالقدر لا ينفعه على الذنوب، بل ربما يزيده إثما، لأنه يخاصم الله جل وعلا كما خاصمه إبليس بقوله: بما أغويتني. فاحتج بالقدر ولم يستغفر، وآدم استغفر: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، استغفر عليه الصلاة والسلام. أما إبليس فإنه صار جبريا، احتج بالجبر ولم يستغفر. فآدم احتج بالقدر على المصيبة، لأن المصيبة ما لك فيها حيلة إلا أن ترضى وتسلم، ما لك في المصيبة حيلة، بخلاف الذنب فلك حيلة أن تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل. ففرق بين الاحتجاج بالقدر على المصائب والاحتجاج بالقدر على المعائب، المعائب لا يجوز، وأما على المصائب فمأمور به. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا احتجاج بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا. نعم. وأثبت. أعد. وقال في محاجة آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. نعم. فقد صح بظاهر اصطنعك لنفسه، هذا محل الشاهد، يشير إلى قوله تعالى: واصطنعتك لنفسي. نعم. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، فيثبت أن لله نفسا كما في القرآن والسنة. نعم. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه. نعم. ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. نعم، والنفس كسائر ما أثبته الله يثبت من غير تكييف وتمثيل ومن غير تعطيل كسائر ما أثبته الله لنفسه. نعم. والنفس هي الذات، هي ذات الله جل وعلا الموصوفة بالصفات. نعم. ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. هذا الواجب على المؤمنين والمؤمنات، قبول ما ورد عن الله ورسوله من غير اعتراض، كما فعلت الجهمية والمعتزلة ومن نحوهم الذين اعترضوا على الله جل وعلا وقالوا هذا لا يليق بك، لا يليق بك هذه الأسماء والصفات، أنه يلزم عليها التمثيل والتشبيه، فأولوها وحرفوها وجحدوها بحجة التنزيه، وهذا باطل، هذا تعطيل وليس تنزيها. تنزيه الله واجب لكن ما يصل إلى حد التعطيل، وإنما هو التنزيه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه، خاصتهم وعامتهم، خاصتهم وهم العلماء وعامتهم وهم غير العلماء من المؤمنين. نعم. قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام. هذا هو المهم، أن يصح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بنقل الراوية العدل عن مثله إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل. هذا تعريف الحديث الصحيح، ما وراه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل. هذا هو الحديث الصحيح، سواء في الأسماء والصفات أو في غيرها يجب الإيمان به. نعم. وأما اللي يقولون إن أخبار الآحاد ما يحتج بها لأنها تفيد الظن، نحن نقول أخبار الآحاد إذا صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتج بها وتفيد العلم، أي تفيد الظن، تفيد العلم، تفيد العلم الذي لا شك فيه، لأنه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يخبر عن ظن، ما دام صح عن الرسول، الرسول لا ينطق عن الهوى، سواء كان الحديث متواترا أو كان آحادا. والآحاد أقسام، منه المشهور ومنه العزيز ومنه الغريب، كله من أقسام الآحاد. نعم. وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض. نعم، مما أثبته الله لنفسه النور، فالله جل وعلا نور، نور بذاته وبأسمائه وصفاته وبكلامه، فذاته نور وصفاته من صفاته النور وكلامه نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني القرآن، القرآن نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فالنور على قسمين، نور غير مخلوق وهو نور الله جل وعلا، نور الله وكلامه وما يتصف به هذا غير مخلوق، ونور مخلوق وهو الإيمان الذي يكون في قلب المؤمن، هذا نور مخلوق. فالإيمان نور، مثل نوره الله نور السماوات والأرض، مثل نوره هذا نور الإيمان، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذا الإيمان في صدر المؤمن. الإيمان مثل السراج في مشكات وهي الكوة، المشكات هي الكوة وهو صدر المؤمن. فالإيمان في صدر المؤمن مثل كمشكات فيها مصباح، مثل المصباح، مثل المصباح في المشكات وهي الكوة التي تجمع النور حتى يكون قوي ما يتفرق، كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة يزيد النور أيضا، إذا صار من وراء زجاجة فإن النور يزيد كما هو معلوم. الزجاجة صافية ما فيها كدر ولا، كأنها كوكب دري، كوكب دري تزهر، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. وقودها أيضا لأن كان من عادتهم يوقدون المصابيح بالزيت، زيت الزيتون، ولا يهب كل زيتون بل الزيتون الصافي. فإذا كان الوقود صافيا وفي زجاجة وفي كوة ماذا يكون النور؟ هذا مثل الإيمان في قلب المؤمن، المؤمن ينظر بنور الله، هذا وصف للإيمان في قلب المؤمن، في قلب المؤمن. ثم قال في بيوت أذن الله أن ترفع، لأن المساجد هي بيوت الإيمان، المساجد هي بيوت الإيمان والصلاة وذكر الله عز وجل. نعم. قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك نور على نور، نور على نور، نور المسك، نور المصباح، نور المصباح ونور المشكات ونور الزجاجة ونور الزيتون الصافي، نور على نور. الإيمان كذلك في قلب المؤمن نور على نور، نور العقيدة ونور البصيرة ونور العلم، أنوار مجتمعة. نعم. أما الكفار فهم في ظلمات بعضها فوق بعض، والذين كفروا أعمالهم كسراب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، والعياذ بالله. الشكوك والأوهام والضلالات والشبه اجتمعت عليهم فصاروا في ظلمات لا يخرجون منها، نسأل الله العافية. هذا بعد ما ذكر الله نور المؤمنين، ذكر نور، ذكر ظلمات الكافرين وأنهم في ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. وبذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. نعم. فوصف ربه بأنه نور السماوات والأرض. فالنور على قسمين، نور غير مخلوق وهو نوره سبحانه وتعالى ووحيه، هذا غير مخلوق، ونور مخلوق وهو نور الشمس والقمر والكواكب ونور المصابيح والكهرباء، هذا مخلوق لله عز وجل، ونور معنوي وهو الإيمان، نور معنوي وهو الإيمان في قلب المؤمن، ونور العلم أيضا، العلم نور. نعم. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه، فهو سبحانه وتعالى هو النور ومنه النور، هو النور ومنه النور، وكل نور السماوات والأرض من نوره خلقا ووحيا، وما في السماوات والأرض من نور حسي أو معنوي فهو من نور الله جل وعلا خلقا أو وحيا. نعم. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله جل وعلا حجابه النور، هو نور وحجابه نور، لا يراه أحد من النور. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المعراج، قال نور أنا أراه، يعني حجبني عنه النور، فحجابه النور سبحانه وتعالى. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه جل وعلا، أي نور وجهه، سبحات وجهه أي نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأن الخلق لا يطيقون رؤية الله جل وعلا في الدنيا كما تقرر هذا، لا أحد يرى الله في الدنيا. وأما في الآخرة فإن المؤمنين يقويهم الله جل وعلا فيرون ربهم معاينة رؤية بصرية ليتنعموا بذلك جزاء لهم حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه الله جل وعلا ظهر لهم يوم القيامة فرأوه عيانا كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون أو لا يتضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. نعم. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه يعني أنوار، السبحات هي الأنوار. نعم. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد. الخليل بن أحمد إمام أهل اللغة، خليل بن أحمد الفراهيدي إمام أهل اللغة وشيخ سيبويه الإمام الجليل. نعم. نعم. نقله عن الخليل وأبي عبيد. وأبي عبيد أبي عبيد القاسم بن سلام. نعم. وقال: قال عبد الله ابن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. نعم. كل النور الذي في الكون فهو من نور الله جل وعلا، النور المخلوق وهو نور الشمس والقمر والكواكب، والنور المعنوي وهو نور الوحي، نور الوحي والقرآن والعلم كله من نور الله جل وعلا. نعم. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي. نعم. كذلك ورد وصف الله بالحياة الحي القيوم، فالله جل وعلا وصف نفسه بالحياة، وحياته كاملة لا يعتريها نوم، لا يعتريها سنة ولا نوم، فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نقص وموت، النوم وفاة، وفاة صغرى وموت، والله منزه عن ذلك، لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم. لما وصف نفسه بالحي نفى عنهما نقص الحياة بالنوم والنعاس، إنما هذا من شأن المخلوق، المخلوق حي أيضا ولكن حياته ناقصة لأنها موجودة بعد عدم، وأما حياة الله فلا بداية لها، لا بداية لها، ولأنها يعتريها النقص بالنوم والموت والنعاس والغفلة، أما الله جل وعلا فحياته كاملة. نعم. توكل على الحي الذي لا يموت، منزه عن النعاس عن السنة وعن النوم وعن الموت. نعم. ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، والقيوم هو القائم بشؤون عباده، قيوم السماوات والأرض، هو القائم بأمور عباده، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، هو الذي قامت به السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم. وفي الحديث: نعم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، دعاء يتوسل إلى الله، يتوسل إلى الله بهاتين الصفتين الحي القيوم. قالوا: الحي ترجع إليه كل صفات الذات، ترجع إلى الحي من السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة، وكل صفات الذات ترجع إلى الحي. والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإعطاء والأخذ والإحياء والإماتة، كل صفات الأفعال ترجع إلى القيوم. فهذان الاسمان يشتملان على كل صفات الله جل وعلا، الفعلية والذاتية. ولهذا جاء أن هذا هو اسم الله الأعظم الحي القيوم. نعم. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام. نعم. من صفات الله جل وعلا الذاتية الوجه. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصفه بالكرم والجلال، وصف وجهه بالكرم والجلال، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه، فهو وجه حقيقي، ولكنه ليس كوجوه المخلوقين، بل هو يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وهو من صفاته الذاتية، مثل اليد، مثل اليد، اليد صفة ذاتية لكنها ليست كأيدي المخلوقين. وأما الذين يفسرون الوجه بالذات، هذا تأويل باطل. الوجه غير الذات، الوجه غير الذات. نعم، يقولون ويبقى وجه ربك، يعني ذاته، ما يفسر الوجه بالذات، الوجه معروف معناه في اللغة. نعم، أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات، ثم ذكر الآيات مثل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق حديث أبي موسى، حديث أبي موسى، أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع القسط ويخفضه. نعم، ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة والنوم نقص في الحياة، والله جل وعلا منزه عن النقص والعيوب، فحياته كاملة لا يعتريها نعاس ولا نوم ولا موت ولا ذهول. نعم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، بالأنوار، أحرقت سبحات وجهي، وصف وجهه بأن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، ووصف وجه ربه بأن له نورا. نعم، وأن له بصرا، وأن له جل وعلا بصرا، وهو السميع البصير، إنني معكما أسمع وأرى، وصف نفسه بالسمع والبصر. نعم، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. نعم، ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك من الكتاب والسنة، في إثبات السمع والبصر وإثبات الوجه. نعم، ثم قال: إن الله تعرف يعني ابن خفيف. نعم، لا يزال الكلام لابن خفيف. نعم، إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين، وأنه قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة. نعم، وله يدان من صفة ذات، من صفاته الذاتية، قال سبحانه لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. الله خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، بيدي، وقال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله جل وعلا له يدان تليقان بجلاله، والمخلوق له يدان، لكن ليست يد الخالق كيد المخلوق. وأما الذين يقولون المراد باليد القدرة، فهل يفسرون قوله تعالى: لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي؟ ما يمكنهم هذا، ما حد قال أن لله قدرتين، الله له قدرة واحدة، له قدرة واحدة. ثم قال: لما خلقت بيدي، ما قال خلقت وسكت، بل قال بيدي، فلا يمكنهم تأويل هذا، تأويل هذه اليد بالقدرة أو النعمة. يقولون إن لك يدا عندي، يعني لك عندي نعمة أنعمتها علي، هذا تأويل باطل. لا، ليست اليد في هذه الآيات وفي حق الله ليست معناها النعمة أو القدرة، بل معناها اليد الحقيقية، وهي صفة ذاتية لله جل وعلا. نعم، وأنه قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. نعم، ثم ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت. أمية ابن أبي الصلت هذا من شعراء الجاهلية، وكان متعبدا ناسكا، قرأ الكتب ووحد الله عز وجل، وكان يتوقع أنه يكون هو النبي، يتوقع أن يكون هو النبي الذي يبعث من بني إسماعيل ويتحرى هذا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به ومات على الكفر والعياذ بالله، آمن بشعره وكفر بقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حمله على هذا هو الحسد. والنبوة اصطفاء من الله جل وعلا، ما هو الإنسان يتهيأ لها ويتطلع لها، وإنما هي اصطفاء من الله جل وعلا. الله يصطفي، وربك أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم حيث يجعل رسالته. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسالة اصطفاء من الله، وهو يعلم من يصلح لها، وليس الإنسان يتحراها ويتطلع لها ويتهيأ لها مثل ما فعل أمية ابن أبي الصلت، هذا من جهله وغروره بنفسه. نعم. ثم ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت، ثم ذكر حديث لا يزال يلقى في النار وتقول، حديث أمية ابن أبي الصلت أنه قال مجد الله فهو للمجد أهل، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، ربنا في السماء أمسى كبيرا، وصف ربه بأنه في السماء وأنه كبير جل وعلا بالبنى الأعلى الذي سبق الخلق، وقد سوى فوق السماء سريرا يعني العرش شرجعا لا يناله الطرف دونه، ترى الملائكة صورا يعني مائلة أعناقهم من عظمة الله جل وعلا. هذا شعره، وهو شعر توحيد وإيمان، لأنه قرأ في الكتب، قرأ في التوراة والإنجيل وعرف التوحيد، وكان متنسكا متعبدا. إلا أنه والعياذ بالله لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسده، وكان يرى أنه أحق بالرسالة منه، فمات على الكفر والعياذ بالله. لكن شعره شاهد لأن هذا موجود في الكتب السابقة. نعم. ثم ذكر حديث لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. الله جل وعلا يوصف بأن له رجلا وأن له قدما كما صح في الحديث، هذه من صفات الذات، مثل ما يوصف أن له يدا وأن له وجها وله قدما وله رجلا، وأنه يضع قدمه على النار يوم القيامة فينزوي بعضها على بعض فتقول قطن قطن كفان. النار تقول هل من مزيد، هل من مزيد، لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، ثم يضع رب العزة جل وعلا عليها رجله وفي رواية قدمه فينزوي بعضها إلى بعض تقول قطن قطن يعني كفاني كفاني. الشاهد من إثبات القدم والرجل لله جل وعلا. وأهل الضلال يقولون المراد بالرجل الجماعة، يلقى فيها يضع فيها رجله يعني يضع فيها جماعة، والجماعة يسمون رجل مثل ما قال رجل الجراد، هذا من خرافاتهم وخزعبلاتهم، بل الرجل على ظاهرها لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش، نعم، أثبت القدمين لله جل وعلا، وأن الكرسي موضع القدمين، الكرسي تحت العرش وهو أعظم من السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي، فهو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، وفوقه الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. أما العرش فهو أعظم المخلوقات ولا يعلم قدره إلا الله، ولذا وصفه الله بالعرش العظيم والعرش الكريم والعرش المجيد، هذه أوصاف تدل على عظمة هذا العرش. نعم. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه، وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه، الرجلين والقدمين وردت لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال، محفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة، مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم. السلف الصالح للقرون المفضلة ما كانوا يتوقفون في نصوص الأسماء والصفات ولا تشكل عليهم أبدا، يؤمنون بها ويثبتونها ولا حصل عندهم إشكال. بعد القرون المفضلة جاءت خلوف من الأعاجم ومن غيرهم، فحصل منهم هذا الخوض في الأسماء والصفات، فاحتاج أهل السنة إلى أن يردوا عليهم ويدحضوا شبهاتهم. نعم. إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظهور القدرية الذين ينفون القدر، وقال هم مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. نعم. وهذا فيه التحذير من مجالسة المبتدعة وأهل الضلال، لأنهم يؤثرون على من جالسهم. نعم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى، قالوا إنها تدل على التشبيه، لو أثبتناها دلت على التشبيه، والله منزه عن التشبيه، فقاموا بتأويلها وصرفها عن ظاهرها، تعطيل أسماء الله وصفاته خوفا من التشبيه، ولم يعلموا أن الله جل وعلا لا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس. نعم. القرآن أوله، لأنه ما يمكن ينفونه، وأما الأحاديث قالوا هذه ما تصلح، لأنه أخبار أحد وتفيد الظن، ولا يصلح الاحتجاج بها في العقائد. وأما القرآن ما لهم حيلة فيه، لكن راحوا يأولونه تأويل. وأما الأحاديث فإنهم طعنوا فيها وقللوا من شأنها، وقالوا إنها ما تصلح للاحتجاج لأنها أخبار أحد. العلة ما هي؟ مش السبب؟ قالوا لأن هذه تدل على التشبيه، والله منزه عن التشبيه. نقول نعم، الله جل وعلا منزه عن التشبيه، ليس كمثله شيء، لكن لا يقتضي هذا أننا ننفي أسماء الله وصفاته، بل نثبتها على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فنقول صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. نعم. وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة. نعم. كفروا الصحابة وكفروا من جاء بعدهم اللي يثبتون الأسماء والصفات، كفروهم وقالوا لأنهم مشبهة، والتشبيه كفر. نعم. وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. نعم. هم الحقيقة هم الأولى بالكفر والتضليل، ولكن لا نحكم عليهم عامة بالكفر، بل منهم من هو متأول ومنهم من هو مقلد، فنقول إن هذا ضلال، وإذا كان عالما ومتعمدا فهو كافر. إذا كان عالما بالنصوص ومتعمدا لنفيها بعد أن صحت عنده فيكفر، لكن إذا كان إنه مؤول أو إنه مقلد لمن قبله فهذا يدفع عنه أو يدرى عنه التكفير، لكن يحكم عليه بالضلال. نعم. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري. نعم، نجدة الحروري هذا من الخوارج، يقال له الحروري نسبة إلى حرورة، أرض بالعراق اجتمعوا فيها للجهاد بزعمهم والتآمر على المسلمين، فالذي يأتي منها يسمى حروري، ومنهم نجدة هذا. نعم. وجاء إلى ابن عباس وأورد على ابن عباس من المتشابه من القرآن، وأجاب عنه ابن عباس بأجوبة معروفة، أجابه رضي الله عنه بأجوبة شافية معروفة، وكشف ما عنده من الشبهات والمتشابه. نعم، كعادة ابن عباس رضي الله عنه أنه يغطي بالعلم والحجة من يناظره ويتغلب عليه. نعم. ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا. الصورة هذا ورد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله الصورة، قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، آدم خلقه الله على صورة الرحمن كما في الحديث الآخر. الصورة ثابتة لله عز وجل، ثابتة لله، ما فيها مجال للتشكيك أن الله له صورة سبحانه وتعالى. وخلق آدم على صورته بمعنى أن آدم سميع بصير متكلم، كما أن الله جل وعلا سميع بصير وله وجه وله يدان وله، فهو على صورة الله جل وعلا بمعنى أن له صفات ولله جل وعلا صفات، الوجه واليدين والسمع والبصر والكلام، كل هذا موجود في آدم، فهو على صورة الرحمن من هذه الحيثية، من هذا المعنى، لا أنه على صورة الرحمن بمعنى أنه يشبه صورة الرحمن، هذا لا يجوز التشبيه. نعم. ثم ذكر حديث الصورة. أشكل الحديث هذا، أشكل على بعض العلماء، حتى إن ابن خزيمة رحمه الله على قوة تمسكه بالسنة ورده على، أشكل عليه هذا الحديث وصار يؤوله في كتابه التوحيد، ولكن الحديث ثابت وهو على حقيقته، ولا يلزم منه التشبيه، تشبيه صورة الخالق بصورة المخلوق، وإن توافقت صورة المخلوق مع صورة الخالق في بعض الأسماء والصفات كالسمع والبصر والكلام والوجه واليدين، فإنها وإن توافقت معها في الاسم فإنها تختلف عنها في الكيفية، كما هو معلوم في سائر الأسماء والصفات، فكما أن لله سمعا وللمخلوق سمعا، ولله بصرا، وكما أن لله بصرا وللمخلوق بصرا، وللمخلوق وجه وللخالق وجه، وللمخلوق يدان وللخالق يدان، كذلك للمخلوق صورة وللخالق صورة، ولا تشابه بين هذا وهذا. نعم. فلا محذور فيه أبدا، لا محذور في هذا الحديث. نعم. ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا، واختلاف الناس في تأويله. أي نعم، والحق أنه ما يحتاج إلى تأويل ولا شيء، وإنه يثبت على حقيقته، ولا يلزم من إثبات الصورة لله مشابهة صورة المخلوق، كما أنه لا يلزم من إثبات الوجه لله التشابه مع وجه المخلوق، والسمع والبصر واليدان والرجلان والقدمان، كله ما يلزم منه ذلك. نعم. ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث. نقف على هذا. ثم قال: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالنفس المثبتة لله عز وجل؟ هل هي ذاته أم أنها صفة زائدة، حيث أورد ذلك ابن خزيمة وأبو حنيفة وغيرهم رحمهم الله؟ مراد على ظاهرها أن لله نفسا تليق به سبحانه وتعالى، كما أن للمخلوق نفسا تليق بالمخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم الذين يترجمون الدروس العلمية للصم بلغة الإشارة يقومون بترجمة صفة اليد بالإشارة بأيديهم، وهكذا الصفات الأخرى كالعين والنفس والوجه وغيرهما، فهل فعلهم هذا سائغ؟ هذا ليس من باب التشبيه، وإنما هو من باب التوضيح فقط وبيان أن هذا حقيقة وليس معنويا، وإنما هو حقيقة، أن لله وجها حقيقة وله سمعا حقيقة وله يدا حقيقية، فهم يريدون بذلك أن هذا حقيقة ولا يريدون التشبيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المعلمين يضرب مثلا لتبيين وتقريب علم الله وسبق علمه للتلاميذ، فيقوم بالتمثيل بقدرة المدرس عندما يتوقع أو يظن ظنا قويا من سينجح من التلاميذ ومن سيرسب، هل هذا التمثيل باطل أو صحيح؟ هذا باطل، هذا قياس للخالق على المخلوق. المدرس يتوقع، وقد يصدق توقعه وقد لا يصدق، قد يختلف. أما الله جل وعلا فهو يعلم، ما يقال يتوقع، يقال الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، ما هو بتوقع، وإنما هو علم، علم منه سبحانه وتعالى، ولا بد أن يقع كما علمه سبحانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النور هل هو اسم من أسماء الله عز وجل؟ أي نعم، النور من أسماء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نور الإيمان في قلب المؤمن هل هو مخلوق؟ أي نعم، بلا شك أن نور الإيمان مخلوق في قلب المؤمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هل يستفاد من هذه الآية أن الحديد منزل وليس بمخلوق؟ يا أخي الإنزال يختلف، الإنزال من رأس الجبل والإنزال من السطح والإنزال من السماء يختلف، وإنزال الحديد ما هو من السماء، منزل من جبال أو من مرتفعات أو من شيء في الأرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستغاثة بصفات الله عز وجل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال برحمتك أستغيث، والاستغاثة هي التوسل، قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتوسل إليه بها وتستغيث إليه بها بمعنى واحد. أما أنك تستغيث الصفة فلا، تقول يا رحمة الله يا وجه الله هذا لا يجوز، لكن قل يا الله أسألك بأسمائك وصفاتك وقدرتك ووحدانيتك، تتوسل إليه. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الله سبحانه قد سلم موسى التوراة يدا بيد؟ الله جل وعلا أعطاه التوراة، أعطاه التوراة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعده 30 ليلة وأتممها بعشر فصارت 40، وذهب موسى لميقات ربه وكلمه الله وأعطاه التوراة، إما بواسطة الملك أو الله أعلم، المهم أنه أعطاه الألواح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المؤولة عندما يؤولون الصفات يقولون إن اللغة العربية واسعة الاستعمالات، فاليد نعم. المؤولة عندما يؤولون الصفات يقولون ويحتجون بأن اللغة العربية واسعة الاستعمالات، فاليد يراد بها الجارحة ويراد بها النعمة، والوجه كذلك متعدد الاستعمالات، لكن لا نصير للمعاني الأخرى ونترك المعنى الظاهر. ما الذي يلجينا إلى أننا نصرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ مرجوح بعيد ونتعسف؟ لا يجوز هذا، وإن كانت اللغة واسعة لكن اللغة نحملها على ظاهرها حتى يدل دليل على أنها على غير ظاهرها، لأن المعاني ما هي بواحد، المعاني منها ظاهر ومنها غير ظاهر ومنها قريب ومنها بعيد، فنحن لا نذهب عن المعنى الظاهر القريب إلى معاني، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه لا بد أن هذا اللفظ يثبت له معاني، أما إن كنت تقول اللفظ يحتمل ويحتمل وليس هناك دليل على الاحتمال، هذا لا يجوز، هذا من الخبط في الضلال. نعم. القيم ذكر أن للتأويل شروطا 4 أو 5 ما يصح إلا إذا توفرت، وهي مذكورة في كتاب الصواعق. نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجاب عن من يقول على قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يقول إلا ذاته، وذلك لأننا إذا لم نفسر الوجه بالذات لدلت الآية على أن باقي الذات يفنى إلا الوجه، كيف يجاب عن هذه الشبهة؟ هذا كلام باطل في حق الله جل وعلا. الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا يشمل ذات الله جل وعلا، يشمل ذات الله عز وجل، ألا يقال أنه ما يبقى إلا وجهه يعني أن الذات تفنى؟ هذا كلام باطل ولا يقوله مسلم، هذا ما يقول إلا صاحب هوى والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا السؤال يعد سؤالا صحيحا؟ من أعظم، العرش أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي لا داعي إلى الكلام هذا ولا إلى هذا السؤال، هذا سؤال لا فائدة من ورائه. محمد عظيم بلا شك والعرش عظيم، ولكن ما نقول أيهما أعظم. أعظم إيش؟ خلقة؟ إيش قصدك أعظم؟ خلقة أو قدرا؟ ولا داعي للكلام هذا أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في الأسبوع الماضي الجمع بين قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فحبذا حفظكم الله لو أعدتم الجمع بين الآيتين، حيث إنني سمعت أحد النصارى يحتج بتناقض القرآن بهاتين الآيتين، فكيف الجمع؟ لأنه ما يفهم، يحتج لأنه ما يفهم القرآن، واللي ما يفهم القرآن ما لنا حيل فيه، كلام الله لا يتناقض سبحانه وتعالى. والنصراني مغرض، ما هو قصده التعلم إنما قصده الطعن في القرآن، والحمد لله ليس له مدخل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم البدل على النصراني يقول بتناقض القرآن، ولا يقول بتناقضهم هم، أنهم يقولون الله واحد وهو ثلاثة، التثليث، عقيدة التثليث، ثلاثة هي الله، الله واحد في ثلاثة، ثلاثة في واحد، ورمى يشوف تناقضهم هم في حق الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم البدل على من تلفت عنده الأضحية للغير؟ نعم، إذا كانت الأضحية واجبة في ذمته قبل التعيين بنذر أو وصية أو وكالة عن الغير وضاعت، إن كان هو المفرط فيضمنها هو، وإن كان لم يفرط صاحبها هو اللي يضمنها، إذا كانت وصية أو نذر يضمنها صاحبها، والوكيل يضمنها إذا فرط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما إن كانت الضحية سنة أي بواجبة فلا يلزم أنه يضمنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قولكم في درس سابق إن الإرادة تكون كونية وشرعية، وأن المشيئة إيش؟ أن الإرادة تكون كونية وشرعية. نعم. وأن المشيئة لا تكون إلا كونية. نعم. مع قوله سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم. أي وش في هذا؟ هذا ما فيه إشكال، من شاء منكم من المخلوقين أن يستقيم، مشيئة المخلوقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لعن الشيطان فنقول الله يلعن الشيطان أم لا يجوز هذا؟ وانت يعني ما عليك لوم بس تلعن الشيطان، الواجب انك تتوب الى الله وتستغفر، ما تشتغل بلعن الشيطان، الشيطان يفرح الى منه الى دليل تلعنه يقول لي انا ضريته، انا نلت منه، فعليك بالتوبة والاستغفار، والشيطان ملعون، لو ما لعنته هو ملعون، فعليك بلوم نفسك والتوبة والاستغفار، هذا هو الواجب عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم بعض الشباب بتحديد يوم من الأيام يصومون فيه ويتصدقون ويصلون على جنازة ويذهبون إلى المقبرة ويدفنون تلك الجنازة ثم يذهبون إلى زيارة مريض، ويسمون هذا مشروع أبي بكر الصديق، فهل هذا من التعاون على البر والتقوى؟ وراهم يخصونه بيوم، وراهم يجمعونه كله بيوم، هذا كله من البدع. الشباب الله يهديهم صاروا يخترعون أشياء ويقولون هذه مشروعة، وهم ينكرون السنن، ينكرون السنن، ينكرون صلاة التراويح، ينكرون أشياء من السنن، وهم يبتدعون ولا يخالف بدعتهم هم، أسأل الله العافية. الواجب عليهم أنهم يتركون هذه الأمور، يعودون المريض ويشهدون الجنازة ويصلون عليها ويتصدقون، لا في يوم واحد أو يوم معين، ولا يجتمعون على هذا، كل واحد يفعل هذا بنفسه ولا يجتمعون عليه ولا يتفقون عليه، هذه كلها بدع ومحدثات. نعم، تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقوم بعضهم بحفر قبر ووضع تابوت وجمع الناس عنده والوعظ والتذكير بالموت، فهل هذا مشروع؟ هل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقتدي بالرسول وسنة الرسول، الرسول كان يعظ ويذكر، وهل فعل أنه حفر قبر وحط تابوت؟ هذا كله من التكلفات والتنطعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ما قال احفر قبر، قال ذكر بالقرآن، ومن لم يتعظ بالقرآن فلا يتعظ أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هل الجزيرة، أولا ما معنى الجزيرة، وهل هو هذا الحكم للحاكم أم للناس بغير إذن الحاكم؟ أرجو التوضيح حفظكم الله. هذا يتعلق بالحاكم ولا تتدخلوا فيه، لأن هذا خطاب للحاكم، لأن الصحابة لم يخرجوا اليهود والنصارى، وإنما أخرجهم الخليفة عمر بن الخطاب لما قوي الإسلام أخرجه، هذا راجع للحاكم وهو اللي يسأل عن الجزيرة وحدود الجزيرة، أنتم مشتبون بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الشخص يملك عددا من الشياه وجبت فيها الزكاة وقيمتها هذه الشياه بين 600 و700 ريال، إذا إيش؟ إذا كان شخص يملك عددا من الشياه، نعم، ووجبت فيها الزكاة وقيمة هذه الشياه الواحدة بين 600 و700، وجاءه المصدق وقال ولي الأمر قد حدد 250 ريالا لقيمة الشاة الواحدة، هل علي شيء في هذا أم يجب أن أدفع الفرق؟ يدفع الباقي، يعطي المصدق اللي هو طلب ويدفع الباقي للفقراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد الحج في هذا العام إن شاء الله، وأن أوكل من يذبح عني أضحية في الرياض، السؤال هل يجوز لي أن آخذ شيئا من شعري عند الإحرام بالحج يوم التروية؟ لا ما يجوز لك تأخذ من شعرك عند الإحرام للعمرة من الميقات أو يوم التروية، وإنما إذا طفت، إذا رميت الجمرة يوم العيد تحلق رأسك فقط، ولا تأخذ أظفارك ولا شيء من شاربك ولا من شعورك، وإنما تحلق للنسك فقط حتى تذبح الأضحية، إذا ذبحت الأضحية حينئذ تأخذ ما تريد مما يشرع أخذه. واليوم الحمد لله كأنك في بيتك، معك الجوال ومعك الهاتف ومعك كأنك في بيتك تسأل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم الخميس الماضي كنا في رحلة برية وقمنا الفجر والبرد شديد، فعدلنا عن الماء إلى التيمم مع العلم أننا قادرون على تسخين الماء، فما حكم صلاتنا؟ صلاتكم باطلة، لأن التيمم لا يجوز مع القدرة على استعمال الماء، وأنتم قادرون على استعمال الماء بأن تسخنوا وتتوضأوا به، فعليكم أن تعيدوا الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أصيبت بالفشل الكلوي وبعد مرور سنة سمح لها الأطباء بالصوم، وقد شق عليها الصوم كثيرا بسبب اختلاف مواعيد تناول العلاج وبسبب ارتفاع الضغط عندها، فلم تستطع أن تصوم سوى 14 يوما، فما حكم هذه المرأة؟ إن كانت تقدر على القضاء تقضي، وإن كانت لا تقدر على القضاء ولا ينتظر أنها تقدر فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي هذا إن شاء الله. نعم. وهل يلزمها قضاء مع المشقة؟ لا، مع المشقة لا، إذا كان الصوم لا يشق عليها فإنها تقضي، إن كان يشق عليها فلا. الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ملازمة المشايخ وأنها شرط لطالب العلم؟ ملازمتهم المداومة على حلق الذكر، حضور الدروس، هذا معنى الملازمة، معناه حضور الدروس وأن لا تتخلف، لأنك إذا تخلفت فات عليك شيء من العلم وانقطع عليك الطلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الكتاب المفيد الذي يفيدنا في الفرق بين الفرق؟ هذا الكتاب الذي ذكرت، الفرق بين الفرق للبغدادي، كتاب اسمه الفرق بين الفرق. نعم، للبغدادي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سافرنا إلى إحدى الدول العربية، وحينما حان وقت المغرب نوينا جمعها مع العشاء، فسألنا عن القبلة فوجهنا أحد المقيمين إلى اتجاه معين فصلينا المغرب، وعندما أردنا الصلاة العشاء جاءنا رجل من أصحاب هذا البلد فوجهنا إلى اتجاه معاكس، فأعدنا المغرب وصلينا العشاء بعدها، هل فعلنا هذا صحيح أم أن المغرب صحيحة؟ المغرب غير صحيحة، لأنكم ما دمتم ببلد مسلمين وفيه مساجد شوفون المحاريب، شوفون محاريب المساجد وتصلون على اتجاه المحراب في المسجد، فأنتم غير معذورين، ولا تكتهون بقول المخبر وعندكم مساجد.